نصيحة صعبة من أب مدخن لولده: لا تدخن يا بني، لا تفعل مثلي، وافعل ما آمرك به. ثم يسأل الولد نفسه: وأين العدل في هذا؟ سموها القاعدة الذهبية: اصنع مع الناس ما تحب أن يصنعوا معك. وجاءت في الحديث الشريف أفصح وأبين: أحب لأخيك ما تحب لنفسك. قال جون كينيدي في حديث متلفز في يونيو حزيران عام 63: الطفل الزنجي الذي يولد في أمريكا اليوم لديه نصف الفرصة التي للطفل الأبيض لنيل الشهادة الثانوية، وثلث الفرصة فقط للتخرج من الجامعة. ومضى جون كينيدي جريئا يتحدى العنصرية التي زالت على الورق ولكنها ظلت موجودة في الواقع. بعد 5 أشهر من ذلك الخطاب اغتيل كينيدي. وقبض على المتهم، وبعد 2 أيام فقط أرسلت المافيا أو المخابرات شخصاً قتل المتهم في سجنه. وهكذا ضاعت الطاسة، واضطر الكونغرس بعد أسابيع إلى إصدار حزمة قرارات لصالح السود. هذا العدل الجزئي تأخر 250 سنة. هناك شعوب كثيرة تنتظر العدل، لكن المنصة الدولية الكبرى يملكها الأقوياء. العدل في كل نواحي السلوك واجب على كل إنسان وحق لكل إنسان.